إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. الحمد لله إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب كل شيء ومليكه، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام الصابرين وسلوة المستضعفين، صلى إله الحق في ملكوته والصالحون عليه والأبرار، وصلى الله على آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. ثم أما بعد، كان ملء عيني أبيه، كان في رعايته، عاش في حب أبيه، عاش في كنف حنون ملء أعشاشه حنانا وحبا، عاش عيشة السلام تحفه حمائم النعمى وترجيع اليمام. كانت حياته إذ ذاك أهنأ حياة بردا وسلاما، حسنت مستقرا ومقاما، لم يكن ليتمنى إذ كل شيء حوله مثنى، في عيشة هنية وحياة رضية. قدر الله عليه وما شاء فعل، أن يستخرجه مما هو فيه الحاسدون، من لعباد الله ولنعمته هم الساخطون الناقمون. وقد جرت سنة الله أن كل ذي نعمة محسود، فلم يرضوا أن تغدو عليه نعم الله تترى، فلجوا في كيدهم يعمهون، سعوا على أن ينتشلوه من كنف أبيه ليستريحوا ولتخلو لهم أجواؤهم، عملوا على تغييب أخيهم عن عيني أبيه، وحسبوا أن الله تخفى عليه حيل ما كانوا يصنعون. عند ذلك المكر الكبار بدأت مهمة الاستضعاف، عندئذ بدأت وظيفة الاستخلاف عبر بوابة الابتلاء، لتطرق بابه أمارات الاستضعاف وإرهاصات المعاناة ليكون لها ما بعدها. سعى الحاسدون بكل ما أوتوا أن يوظفوا حسدهم بإزالة ما أنعم الله عليه، تآمروا عليه ذات ليلة فقال بعضهم لبعض اقتلوه، ولكن تردد بعضهم ليقول للآخر بل غيبوه، وعن عيني أبيه انتشلوه وأخرجوه. لم تكن تلك التآمرات لتغيب عن عين الله، ولكن الله يفعل ما أراد، وإذا أراد الله شيئا من علٍ نادى أيا شيء كن فيكون. إن العبد يريد أن يعطى مناه، ولكن يأبى الله إلا ما أراد. لم تكن تلك التآمرات لتغيب عن عين الله، ولكن الله أرادها لتكون بابا يدخل معه المجد السرمدي والخلود الأبدي. لم تكن لتغيب تلك التآمرات عن عين الله، ولكن الله أرادها لتكون طريقا للاصطفاء، سبيلا للعقبة الحميدة. إن المعادلة الصحيحة هي أنهم حسدوه ثم ألقوه ثم خلدوه، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. تآمروا عليه ثم ألقوه في الجب، ولسان قدر الله يهتف بهم ألقوه في الجب ليتعلق بعدها بأهداب السماء. ألقوه في الجب ليكتب في الخالدين في سفر الأحياء، ألقوه في الجب لتستقبله بعد ذلك السماء الثالثة، ومن غير يوسف عليه السلام لتستقبله السماء الثالثة. إنا ليأخذنا العجب ونحن نستلهم قصة يوسف عليه السلام، والله يحدثنا أنه قد ألقي في ظلمات الجب، ثم جاء نفر سيارة فأرسلوا من يرد الماء فيه فأدلى دلوه، ثم يبشر أصحابه بغلام هذا غلام، ثم أخفوه ليبيعوه ثم باعوه بدراهم معدودة كانوا فيه من الزاهدين. إنا ليأخذنا العجب، والله يسوق لنا قصة ذلك المستضعف، والله يسوق لنا كيف تمت صفقة بيعه ليقول بعدها سبحانه: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. أيكون الاستضعاف تمكينا؟ أيكون يا الله إلقاؤه في الجب تمكينا؟ أيكون بيعه بدراهم معدودة تمكينا؟ نعم إنه التمكين، إنه التمكين. لن يكون هناك مجد لماجد إلا ومجده قد مر على صومعة ابتلاء، لن يكون الخلود لخالد إلا وخلوده لا بد وأن يمر على مقصلة عذاب. وكذلك كان يوسف عليه السلام، لم يكن ذلك لأن رسول الهدى عليه الصلاة والسلام حدثنا في الحديث الذي رواه سعد بن أبي وقاص أنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الناس أشد بلاء يا رسول الله؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. ذلك هو شرط بلوغ الأماني والرتب. ولأن الراحة الكبرى لن تنال إلا على جسر من التعب، ومن زعم أن لقيان المعالي رخيصة فقد أعظم الفرية، ومن زعم أن الشهد ليس دونه إبر النحل فقد أبعد النجعة. يوسف عليه السلام كان نبيا رسولا، وكانت رسالته وهبة من الله ليس فيها كسب، ولكن في قصته وهو يوهب النبوة أمرا من الابتلاء عجبا. في تلك رسالة من الله أن: يا يوسف إنا جعلناك نبيا رسولا، ولكن لا بد وأنت توهبها أن تبتلى على قدر ذلك، لأنك من الأنبياء وهم أشد الناس بلاء. استمر يوسف في رحلة الابتلاء، استمر حتى وهو يتجرع في كل حادثة جرعة من البلاء. يا لابتلاء ابتلاه الله يوسف جعله يقول في أحد ابتلاءاته: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أيكون ابتلاء أشد من هذا؟ يا لابتلاء رمته فيه النسوة عن قوس واحدة، هددنه بأن لو لم يفعل ما أمرنه به ليسجنن وليكونن من الصاغرين، ورغم ذلك يصبر. إنه يوسف حتى كانت المحطة الأخيرة لرحلة الابتلاء، وهو سجنه الذي روى أحد المفسرين أن يوسف قد لبث فيه نحوا من 40 عاما. 40 عاما، يا لذاك المبتلى كيف صبر على بلوائه وحيف ابتلائه. عليك السلام نبي الإله، فهذا اصطبارك قد سار في الخالدين، عليك السلام. وهذه ابتلاءاتك الحمر، سلوى لكل حزين حزين، عليك السلام. فقد راوت الخلد عنك أطايب في لحنها يسمر السامرون. رحمة الله على كل مستضعف كان له من يوسف أسوة حسنة، فصبر صبره حتى أتاه اليقين. يا لابتلاء رحل منه يوسف عليه السلام من غيابة الجب إلى عزيزية مصر، ثم ليكون يوسف بعدها من الخالدين الممكنين المخلصين ومن المصطفين الأخيار. إن رسالة يوسف عليه السلام واضحة أن عقب العسر يسرين، إن رسالته واضحة أن عقب الصبر التمكين، وأنه مهما كان الصبر مر مذاقته فإن عواقبه أحلى من العسل. من كان يظن يوما وذاك الرجل المهدد بالسجن ثم يزج فيه أن يمكن من خزائن الأرض، من كان يظن يوما أو يحسب حسابا وذلك الملغى الملقى في الغياهب الظلماء أن يكون يوما عزيز مصر، من كان يظن يوما وذلك الملقى في الغياهب الظلماء أن يكون عزيز مصر وكريمها وقائدها. إن في ذلك لآيات لأولي العزم من الناس، أن الصبر مفتاح كل فرج، وأنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لو يعلم الإنسان ما بالصبر من خير تجرع كل مر علقمي إلى كل مستضعف في الأرض. إن موسى عليه السلام لم يكن من أولي العزم من الرسل إلا لما مر على مشانق المؤامرات مؤامرة تتلوها مؤامرة، حتى أتى اليوم الذي غرق فيه المتآمرون وصدئت فيه مشانقهم، ونجي عليه السلام ومن معه جزاء ما كانوا يصبرون. استضعف موسى عليه السلام حتى قال الله عنه وعن قومه: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وحتى بشرهم الله بتلك البشارة: ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إلى كل مستضعف في الأرض، إن رسل الله أسوة لكل مستضعف حزين. إن نبي الهدى عليه الصلاة والسلام لم تمر جيوشه سابحة بكل مكان شرقا ومغربا إلا لما مرت عليه 13 سنة شداد استضعف فيها وأوذي وعذب أصحابه وقتلوا. إن نبي الهدى عليه الصلاة والسلام لم تحلق دعوته فوق رأس قيصر وكسرى إلا لما مرت دعوته بكل استضعاف، وحتى بلغ من عذاب أصحابه أن وضعوا فوق الثرى المحمى وقد صهرتهم الشمس ورمضاء الزمان، فما يبلغ بأحدهم إلا أن ينشد لحن الاستضعاف الخالد: أحد أحد، ثم لا يرده كل ذلك عن دينه. إن في ذلك لآية للمستضعفين، أن اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن في ذلك لآية لهم، لعل الله أن يمن عليهم في الأرض ويمكن لهم ويري أعين أعدائه منهم ما كانوا يحذرون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل خطيئة فاستغفروه، إن ربي كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إن كل ابتلاء واستضعاف وتعذيب وقتل وصلب وحرق وتمزيق للأجساد أصاب نفرا من الأمم السابقة فإنه قد أصاب أضعافهم من هذه الأمة، وكل كيد أصيبت به الأمم السابقة على أيدي الكافرين نالت هذه الأمة أضعافاً مضاعفة مما نال السابقين، وزادت هذه الأمة على الأمم السابقة بمكر كبير من المنافقين لم يوجد في أمة خلت قبلها. إن كل هذا الابتلاء الذي يصيبها هو تخفيف عنها في الدار الآخرة، فابتلاءات الدنيا كفارات الذنوب. وقد قال رسول الهدى عليه الصلاة والسلام: أمتي هذه مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. الحديث رواه أبو داود. ذكر المؤرخ ابن الأثير رحمه الله تعالى بعض أفعال التتر فيما وراء النهر وأفعال الصليبيين في الشام ودمياط، ثم قال ابن الأثير وهو يدون ذلك: وتالله لا شك أن من يجيء بعدنا إذا بعد العهد ويرى هذه الحادثة مصدورة فإنه ينكرها ويستبعدها، والحق بيده فمتى استبعد ذلك؟ فلينظر أننا سطرنا نحن وكل من جمع التاريخ في أزماننا هذه في وقت كل من فيه يعلم هذه الحادثة استوى في معرفتها العالم والجاهل لشهرتها. رحمة الله عليك يا ابن الأثير، ليس استدراكا عليك، ولكننا رأينا ما رأينا مما لم تره عيونك، إن أمتنا رأت ما رأت مما لم تره عيناك، رأت أفغانستان يحتلها الشيوعيون فيقتلون فيها مليوني مسلم، ورأيناها تحتل بعد ذلك من عباد الصليب فيقتلون ويفسدون، ورأينا دول البلقان يفترسها الصرب والكروات فيستبيحون حريم المسلمين وأطفالهم ويبيدون رجالهم، ورأينا العراق وقد دكت قوات الظلم والطغيان فأرجعته إلى الوراء مئات السنين ثم سلمته للباطنيين، ورأينا اليهود يا ابن الأثير يعيثون في فلسطين فيقتلون ويدمرون، ورأينا الهندوس في الهند يهدمون مساجد المسلمين ويبنون على أنقاضها معابدهم ويستبيحون دماءهم وأعراضهم، ورأينا البوذيين يا ابن الأثير يرهبون المسلمين في تركستان ويضيقون عليهم في دينهم ويهجرونهم من ديارهم، ورأينا يا ابن الأثير إخوانهم هذه الساعة في مانمار يعذبون المسلمين في أراكان ويقطعون أجسادهم ويحرقون أطفالهم ويهدمون منازلهم ويبثون الرعب فيهم ليهجروهم عن ديارهم، ولا زالوا يفعلون ذلك إلى هذه الساعة. ورأينا يا ابن الأثير النصيرية قد استباحوا بلاد الشام فمزقوا الأطفال واغتصبوا النساء وعذبوا الرجال وفعلوا الأفاعيل بأهل السنة كما يفعل إخوانهم من الإمامية الباطنية بأهل العراق والأحواز، فهل رأيت يا ابن الأثير ما رأينا؟ إن رغم ذلك ورغم ما نقرأ من صدورك سنقول من أقلوبنا يا أمة الإسلام قسما بمن سكب الغمام على رباك فأزهرت بالياسمين، قسما بمن نشر الضياء على جبينك رغم آلاف السنين وقد ازدهى كالبدر كالشوق المنور في العيون، قسما برب العرش قد أقسمت ستظهرين، قسما إليك ستشرقين وتضحكين وترجعين لدة الصباح ولست إلا الشمس إن جثمت على الكون الدجون، رغم ذلك فإنا سنقول إن الله معلن كلمته ولو كره الكافرون، وإن الله ناصر شرعته ولو كره المنافقون، وإن الله سيستخلف أمة الإسلام في الأرض ولو كره الفلوليون، سيطلع من هزيع الليل فجر فيورق في يباب اليأس زهر، ونلثم ياسمين النصر شوقا لأنفاس لها عبق وسحر، ويرحل عن ثرانا مستبد وفي آفاقنا يزدان نصر. سألتك في لحظة خالية إلهي بأسمائك العالية وكل صفاتك يا ذا الجلال وكل لطائفك الخافية، يسر لأمتنا النصر والعافية. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك ونبينا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن صحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الدين وادحر المنافقين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واهد ووفق ولاتنا وولاة أمور المسلمين، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على نوائب الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم هيئ لأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استنصرت به نصرت، أن تنصر إخواننا المستضعفين في الشام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في الشام، اللهم انصرهم في الشام، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، وأدر دائرة السوء على عدوهم يا رب العالمين. ربنا إن أعداءنا وأعداء ملتك طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم إلهنا سوط عذاب، إنك ربنا لبالمرصاد. اللهم اجعل لإخواننا في كل مكان من أمرهم رشدا، اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، اللهم وارزقهم من حيث لم يحتسبوا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.